قصص عربية. الراهب والشحاذ. في يوم من الأيام كان هناك رجل شريد يجمع طعامه، ولكنه لاحظ أن طعامه يختفي كل يوم. وفي يوم أمسك الفأر الذي يسرقه. أيها الفأر، لما تسرق طعامي؟ أنا شريد، فلتسرق الأغنياء، هم لن يهتموا. لكن قدري أن أسرقك. ماذا؟ لما؟ لأن قدرك أن يكون لديك 8 أشياء فقط. مهما تسولت ومهما جمعت، هذا كل ما ستملكه. صدم الرجل وانكسر قلبه أيضا، فمن يتقبل هذا الحظ السيء؟ ولما هذا قدري؟ أنا لا أعلم، فلتسأل الراهب، قد يعلم هو. بدأ الشحاذ رحلته في البحث عن الراهب، وصار طوال اليوم حتى وصل إلى مكان تمتلكه أسرة ثرية. كان متعبا، فقرر أن يقضي الليلة فيه، فقام بقرع الباب. سيدي، لقد أظلمت وأنا غريب، أيمكنني أن أقضي الليل؟ حسناً، تفضل. وبعد أن دخل الشحاذ سأله الرجل: أيها الشاب، لما وإلى أين تسافر؟ لدي سؤال للراهب وسأقابله. دخلت الزوجة وسمعت ذلك أيضاً. أيمكنك أن تسأله سؤالاً؟ حسناً، يمكنني أن أسأله من أجلك. ما هو سؤالك؟ لدينا ابنة شابة ولا تتكلم، اسأله ماذا يمكن أن نفعل لها حتى تتكلم. وفي الصباح شكرهما الشحاذ على المأوى، وأكد لهما أنه سينقل له سؤالهما. إلى اللقاء. وأكمل رحلته حتى وصل إلى جبال عليه أن يعبرها. جبال كثيرة، كيف سأعبرها؟ وبعد أن تسلق جبلا قابل ساحرا. سيدي، أيمكن أن تساعدني؟ هيكفز. قفز الشحاذ على عصا الساحر وجلس خلفه. استخدم الساحر عصاه ليطير هو والشحاذ فوق سلاسل الجبال، وبينما هما طائران سأل الساحر الشحاذ: إلى أين تذهب؟ لماذا قررت عبور هذه الجبال؟ أنا ذاهب لمقابلة الراهب لأسأله سؤالاً عن قدري. حقاً، هل يمكنك أن تسأل الراهب لي سؤالاً؟ أحاول الوصول إلى السماء منذ 1000 عام، وطبقاً لحساباتي من المفترض أن أصل الآن. أرجوك أن تسأله ماذا أفعل لأصل للسماء. بالطبع، سأسأله من أجلك. ثم أكمل رحلته ووصل إلى آخر عقبة، نهر لا يمكنه عبوره. ماذا الآن؟ كيف سأعبر هذا النهر العميق؟ ولحسن حظه قررت سلحفاة ضخمة أن تعبر به النهر، وسألته أثناء عبورهما: إلى أين تذهب؟ لمقابلة الراهب، وسوف أسأله سؤالاً بخصوص قدري. أيمكن أن تسأله سؤالاً لي؟ طبعاً، ما هو؟ أحاول أن أصبح تنيناً منذ 500 عام، وطبقاً لحساباتي يفترض أن أكون الآن تنيناً. أرجوك اسأل الراهب ماذا علي أن أفعل لأصبح تنيناً؟ أشكرك على مساعدتي في عبور النهر. على الرحب، ولا تنسى سؤالي؟ بالطبع لا، سأسأله من أجلك. أكمل الرجل رحلته بحثاً عن الراهب حتى وصل أخيراً إلى موقبه. توقف الشحاذ وأخذ نفساً عميقاً. ها أنا ذا، سوف أقابل الراهب أخيراً. تقدم الشحاذ بحيوية وحماس واستعد ليسأل أسئلته هو والآخرين، وما أن دخل حتى انحنى أمام الراهب. اقبل تحياتي أيها الراهب، جئت من مكان بعيد لأسألك بعض الأسئلة، أيمكن؟ أرجوك. بالطبع، سأجيب على 3 أسئلة فقط، 3. كان لدى الشحاذ 4 أسئلة. لكنها 4، ماذا سأفعل؟ ففكر جيدا، فكر في السلحفاة التي ظلت 500 عام تحاول أن تكون تنينا. مسكين، لابد أن حياته صعبة في هذا النهر. ثم فكر في الساحر الذي يحاول الوصول للسماء منذ 1000 عام. أوه، 1000 عام هي مدة طويلة، يستحق أن يصل الآن. وأخيراً فكر في الفتاة التي ستقضي عمرها دون أن تتكلم. ياه، الحياة بلا كلام صعبة. ثم نظر إلى نفسه. أنا شحاذ شريد، يمكنني أن أعود لأتسول. اعتدت هذا، لا أهتم. أما هم فحياتهم سوف تتغير. وهكذا بدت مشكلته صغيرة بعد أن رأى مشاكل غيره، فقد أشفق على السلحفاة والساحر والفتاة وقرر أن يطرح كل أسئلتهم، ورد الراهب عليه كما وعده. السلحفاة متمسكة بصدفتها، وإذا لم ترغب في ترك صدفتها المريحة فلن تصبح تنيناً. ياه، غابت عنا. الساحر يحمل عصاه دائماً ولا يتركها، وهي كالمرساة تمنعه من الحركة. ياه، سوف أبلغه. وماذا عن الفتاة؟ الفتاة سيمكنها الكلام عندما ترى توأم روحها. أشكرك أيها الراهب. ابتسم الراهب له وانحنى الشحاذ احتراما وبدأ رحلة العودة. فقابل السلحفاة. أقمت بسؤاله؟ أوه نعم، عليك أن تنزع صدفتك فستصبح تنينا. نزعت السلحفاة صدفتها فظهرت بداخلها لآل أثمينة من أعماق المحيط، وعرضتها على الشحاذ. تفضل، إنها لك كشكر مني، لم أعد أحتاجها لأنني أصبحت تنينا. أشكرك جزيلا. وطار بعيدا. ثم قابل الساحر على قمة جبل. عليك أن تترك عصاك وسوف تصل إلى السماء. حقا، هذا كلام الراهب. ترك الساحر عصاه وأعطاها إلى الشحاذ وشكره وصعد إلى السماء. وداعا أيها الشاب، كن طيبا. أصبح لديه ثروة من السلحفاة وقوة من الساحر، ثم ذهب إلى بيت العائلة التي آوته، فشعروا بالسعادة وانتظروا الإجابة. قال الراهب إن الفتاة سوف تتكلم إذا قابلت توأم روحها. وعلى الفور جاءت الفتاة وتكلمت. أهلاً، أأنت ضيف الأسبوع الماضي؟ اندهشت الفتاة ووالداها، نظروا إلى الشحاذ، إنه توأم روحها. عد الوالدان زفافهما وعاش في سعادة. إذن تذكروا، الأفعال الجيدة سوف ترد إليكم.